إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازال حديثي موصولا عن القواعد القرآنية، القواعد الذهبية، القواعد الأساسية لاستمرار الحياة الزوجية. وهذه القواعد لا يستغني عنها أي مسلم وأي مسلمة. من أراد الحياة الحقيقية وأحب أن يعيش في طمأنينة وسعادة فلا مناص له من هذه القواعد. يستحيل أن الإنسان يعيش واحد الحياة اللي هي مطمئنة من غير أن يجعل هذه القواعد نبراسا له. يستحيل، أقول يستحيل ثم يستحيل، أن الحياة الزوجية تستمر من غير اتخاذ هذه القواعد وهاد الأساسيات نبراسا، بحال شي بيل. أنت الآن كاش بحال شي إنسان غادي في الظلمة، ما يمكنش توصل للبلاصة اللي بيتي إلا بالضوء. الضوء تاعك هو هاد القواعد. ولذلك المسلمون الآن لما بعدوا وابتعدوا عن كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، النتيجة هي الآن الواقع خير شاهد وخير مثال وخير دليل على يعني هذه المسألة. القضية معاشر المسلمين والمسلمات ليس هي قضية مظهر، وليست هي قضية أعراف وعادات. بعض الناس تيصحبوا القضية واش هي قضية مظهر. مثلا الإنسان مثلا لبس قميصه، دار لحيتو، ينتمي إلى كذا، صافي بيشد زمامة الأمور. يستحيل. لا بد من العلم، لا بد من الاستضاءة بنور الله. لذلك قلت هذه القواعد لا يستغني عنها أحد، حتى الناس اللي أش تظنوا أنهم صيفات ومركب، حتى الآباء اللي أش بلغوا من الكبار عتيا، بانت مول 90 سنة ومول 100 سنة و80، وتيبان لي المرأة تاهي وصلت لهذا صافي، يعني تنقولوها احنا بردات الحياة الزوجية، ما بردات والو. إلا أنت هاد القواعد شديتها وفعلتها وطبقتها، باليقين إن شاء الله سيطمئن قلبك. كثير من آبائنا الآن تيشتكيوا من الضغوطات ومن الأمراض النفسية بسبب فقدانهم لمثل هذه القواعد. وقد رأينا، حتى لا أطيل الكلام، رأينا في الجمعة الماضية قاعدتين مهمتين. أولاهما أن رب العزة والجلال أمر المسلمين والمسلمات بالمعاشرة بالمعروف. أمر المسلمين القضية ماشي هي الاختيار. أمر المسلمين والمسلمات بالمعاشرة بالمعروف، والآمر هو رب العزة والجلال، وذاك اللي أمرك راه غادي يتحاسب معك. لذلك أنت انظر، شوف باش بتعمر الصحيفة تاعك، انظر بما الذي ستأتي به ربك، انظر بما الذي ستأتي به ربك. ورأينا القاعدة الثانية وهي قاعدة التغافل. الحياة الزوجية ما يمكنش تستمر إلا بهذا المبدأ، مبدأ التغافل. إلا بغيتي تحكر على كل حاجة والمرأة كذلك تحكر على كل حاجة، ها وقف المحرات كي تنقولوا حنا، وقف المحرات. إلا ما جاء الإنسان يتغافل كي تيقولوا الأولين، تدير هذا اللي دار على عين، مرة تشوف هذه اللي محلولة ومرة تتهاش تشوف هذه اللي مسدودة، تايبا لك ما يتقال. ولكن كي تنقول حنا تتجاوز، وهذا طبعا في غير الحرام. وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات قاعدتين كذلك مهمتين. أولاهما قول الحق جل وعلا في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. ما أعظمها من آية وما أجملها من آية تدل على عظمة هذا الدين وجماليته، وأنه ما ترك شيئا ينفع المسلم في دنياه وفي دينه إلا وأمره به ربه جل وعلا، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. هنا الله تبارك وتعالى اش تيقول؟ تيخاطبنا احنا، وإن كان الخطاب لاش لبني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. تقول أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو أي الحقيقة الخطاب موجه لبني إسرائيل، ولكن العبرة بعموم اللفظ، يعني وقولوا للناس حسنا، هم مخاطبون بالقول الحسن ونحن كذلك مخاطبون بالقول الحسن، فهذا هو معنى العبرة بعموم اللفظ. إذن فما الذي يريده ربنا منا جل وعلا؟ وقولوا للناس حسنا. الله تبارك وتعالى أمر هنا أمر إيجاب باش الإنسان يحسن المنطق تاعه. وقولوا أمر للناس حسنا في تعاملك مع الناس، ولا بد أنك ستتعامل حولاش حاول تقول المزيان الحاجة اللي بتاش اللي بتأذي الناس تبعد منها، لأن أذية الناس ظلم لهم وجور. إذن أنت أيها المسلم حينما تتعامل مع الغير، واحد الإنسان تلاقيتي معاه بديت تتكلم معاه، ها تيخصكاش تنتقي الألفاظ اللي بيتكلم معاه حسنا، وحسنا مصدر كما تقول رجل عدل. فرق بين عدل وعادل. رجل عادل هذا آش متصف بصفة العدل، لكن عدل معنى أنه فاق غيره في هذه الصفة. إذن قولوا للناس حسنا، وفي قراءة الكسائي وحمزة وقولوا للناس حسنا، فحسنا هنا نعت لمنعوت محذوف. قولوا للناس يا معاشر المسلمين ويا أهل الكتاب ولمن سيأتي ولمن سيقرأ القرآن، قولوا للناس قولا حسنا. للناس دخل فيها حتى الكفر، دخل فيها حتى الكفر. إذا كنت تتكلم مع الكافر قد المنطق تاعك، ما تسبو ما تأذيش، لأن أنت الحمد لله عندك آش عندك واحد الدين اللي تيحكمك، ما عندكش آش الهوى هو اللي تيحكمك، لا الدين هو اللي تيحكمك. إذن هذه القاعدة شا تقول لك؟ إذا كنت تتعامل مع عموم الناس قد المنطق تاعك، وهذا أمر مطلوب من باب أولى الناس اللي هم أقرب منك. الناس اللي أقرب مني بحالاش؟ بحال الوالدين، بحال الجار، بحال الزوجة، بحال الزوجة. لكن يتكلم مع زوجتك ماشي بحكم العادة أنك تقول لي بيتي واطلق لي بيتي، لا يا عبد الله، لا ثم لا. كاين بعض الناس ما تيراعيش الألفاظ تاعو، ما تيراعيش اش تيخرج مع لسانو، فتولي تيتلقاش الصواريخ، تيتلقاش القرطاس من فمو، وبالتالي يجرح القلوب. تتكون نتيجة شنا هي؟ حصول نفور بين الزوج وزوجته. هاد الزوجة انت تقول اه يتا آيتها هذه أدرية المزيان عندنا إحنا ياك آيتها كيفاش آيتها؟ هل هذا هو ما أمرك به ربك جل وعلا؟ حناش ما تسميها لماذا؟ أي لا سميتها بضصار بئس بئس الفكرة. أي واحد دابا تلقاه شد الأمور مقلوبة إلى سولتي باش تعتذر لك أبضصار. وقد تجد العكس كذلك في المرأة أنها ربما تسيء في الأقوال بحكم أش أنها إلى ذرت الرجل بيطلع لا لا لا لا إحنا تنتعامل مع رب العالمين. لذلك تحسين الكلام وانتقاؤه اسمع اسمع اسمع واسمعي تحسين مي تدخل تبي تتكلم تتقولاش عندي هذه الكلمة عندي لا لا نقول لها هذه هذه هي المزيانة. هذا من باب العبادة الذي تؤجر عليه. شتي هذيك الصلاة اللي قدر جيتي صليتي انت العشاء دابا دروك الى دخلتي للدار وقد لا اكون مبالغا وقلتي واحد الكلمة زوينة ربما قد يتقبلها الله منك اكثر من صلاتك. اسمع شتي يقول الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا خطاب لنا احنا تاني. وقل لعبادي في نظرك انت علاش جاب هذه اللفظة تاعت عبادي لمتضمن وصف العبودية باش ينبهك على أن تعاملك مع زوجتك من حيث الكلام راه عبادة. إن أسأت فعليك وإن أصبت فلك فيق يا الرجل لا تقدر مرتك تركب على ظهرك وتدخل الجنة والعكس فيق راه كاين بعض الكلمات حنا كلنا تنعيشوا هذه القضية ما كاينش واحد ما تيعيشها ولكن خص الإنسان يكون ذكي تالين ولسان بيبقى يتلق اجتهاد الكلمة النابية أنت اللي تتلقها ولا تلقي لها بالا أغادي تجي يوم القيامة وتقول لي قلتي لي ياك وتسعين سنة العشرة ما تعقلش عليك فلا أنساب بينهم يومئذ. شعار الجميع نفسي ما تعقلش عليك كما أنك أنت إلا عندك شي مظلمة لشي واحد ما تعقلش عليه دير بعدها دي في دماغ لا راه دوزنا معشرة والدين وليدات هذاك شي في الدنيا مي توصل تماك تيولي شعار لكل نفسي حتى الأنبياء هذا هو شعارهم إلا سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. معنى أحسن يعني آش عندك الحسن والأحسن أما تنهضرش على الإساءة. الذي يسيء إلى زوجتي هذا ليس بخير. لا تنهضرو حنا دابا الآن عندك آش جوج كلمات وانت تتحاول تنتقي الأحسن. هذا هو التوجيه القرآني هذا هو التوجيه الرباني التي يربي عليه المسلمين أنهم آش زوجتك ماشي بحال أي واحد آكد عليك أنك إذا كنت تتكلم بحال تتكلم مع المدير تاعك أكثر بحال تتكلم مع شي واحد آش مالك أمرك أكثر لأن كل ما قرب منك الإنسان تيخصكاش تقدم معاه في المقال ماشي القضية لا صادينا على بعضياتنا هي دات عليا وانا ديت عليها وياك راه يوم القيامة والله ما تعقل عليك. إذا الله تبارك وتعالى وجنب التوجيه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا لأن من حسن منطقه لتحس الهيئة تاعت المنطق تاعه والكلام تاعه كان زوين القلوب تهفو إليه وتحبه. وصدق علي رضي الله عنه إذ يقول من لانت كلمته وجبت محبته من لانت كلمته وجبت محبته. الإنسان الذي كنت يتعامل مع الناس بالمنطق الحسن وبالكلام الطيب بزمن القلوب أش تتكون مأسورة لعنده يأسر القلوب ويجذب إليه محبة الناس. أما الذي يجرح الناس ويلقي الكلمات هكذا على عواهنها من غير أن ينظر في مآلاتها فهذا تنفر منه الناس وهذه سنة كونية واخد كنت هو اللي ربيتيها وجبتيها صغيرة وتزوجتي بها وحسنتي إليها وجبتيها من الشارع ولتي معها ودرتي لها 20 مليون تدهب ودر... وهذا الشيء ما أكل لك والو. إذا كان المنطق خايب كل شيء تضرب صفر. ولو كنت الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم تقولي الله تبارك وتعالى ولو كنت وحاشا أن يكون ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت هذه السنة لو هذه تسميها العلماء أداة امتناع لامتناع لانفضوا من حولك. هذا هو الجواب ممتنع. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ضيرين به الصحابة يحبون. علاش؟ لأنه لم يكن فظا ولا غليظ القلب. فكان صلى الله عليه وسلم محبوبا من الكل. وانتم ما شفتوهاش مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم اللي تبين فيها انه كان صلى الله عليه وسلم لا يجرح. حتى في القصه اللي ذكرنا تاعت النبي ان امنا عائشه رضي الله عنها لما كسرت الصحفه غيره النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقاش الشكل ما اللي تجرحها. اش قال لها؟ اش قال للصحابه؟ غارت امكم هذيك الصحفه ولا هذاك التبصيل اللي هو تهرس غادي تعود. ولكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم شي كلمه اللي هي شويه قاسحه سيكسر قلب زوجه. وكسر القلوب لا يجبر في الغالب. شحال دابا من مرأة عايشة مع الرجل شحال من مرأة عايشة مع الرجل والعكس على مضض الكلمة وحدة. الكلمة وحدة تقالت فاش في حقه. الكلمة وحدة اش تقالت في حقه تولي اش ينفرها يبغضها. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. لذلك اش حرص احرص رحمك الله علاش على الكلام اللي تيخرج من فمك. تيقول يحيى بن معاذ احد السلف ليكن حظ المسلم منك 3 خصال حتى تكون من المحسنين. ليكن حظ المسلم منك 3 خصال حتى تكون من المحسنين. ان لم تنفعه فلا تضره. الى منفعته تفرق مع ما تضرش. وإن لم تسره فلا تغمه. وإن لم تمدحه فلا تذمه. وإن لم تمدحه فلا تذمه. إلى منفعتيش تفرق مع ما تضرش. وإلى ما بتقول ليه شي كلمة تاعت السرور اللي تدخل عليه السرور ما تقول ليه شي كلمة اللي تضر في خاطره. لأن الكلام اللي تضر في الخواطر هذا آش هذه سيئة. هذا سيئة وهذا إثم عند الله تبارك وتعالى. بعض الناس تيمضي الحياة تاعو الزوجية 10 سنين 15 20 30 وتقسم الزوجة أنها لم تسمع كلمة طيبة في حياتها. ما عمرو قال لها شي كلمة اللي هي اش اللي تدخل عليها السرور. لأنه يعني كاين بعض الرجال تيكونوا قاسحين شوية شداد ما تيعرفوش الكلام الزوين. تيعرفوا الكلام اللي شوية اش اللي هو خشين. ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا ما أحوجنا إلى هذا التوجيه. إنسان من يدخل الدار يحاول إذا بغيت يتكلم أش بغيت نقول ممتثلا هذا الأمر الإلهي الرباني. وإياك وإياك وإياك والكلام السيء. الكلام اللي خيب عندك مع زوجتك مع والي أقرب الناس إليك حاول تفاده. ما زال يقدر يتحمل من البعيد. واحد تلاقيتي معاز لقات لك كلمه ولا كذا راه تيمشي صافي. لكن اذيه الازواج الوالدين الجيران هي تبقى وقت ما شافكاش تتحج ليه بين عينيه. لذلك ربنا جل وعلا حتى تدوم الموده والعشره بين الناس وبين الزوجين خاصه قال وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. وهذه الايه الملفت للانتباه فيها أنها جاءت بعد أوامر فعلية. ووصينا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. يعني هذه كلها دخل في الإحسان الفعلي. إلا أنت ما قديتيش على الإحسان الفعلي تلقى بعض الناس اش تيوسع على زوجته مثلا يخرجها هنا يجيب لها مكله يجيب لها لباس تيتسمى الاحسان الفعلي. بعض الازواج تيكون الله غالب ما عندوش اش بيدير قد هذا لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطخ إن لم يسعد الحال. هذا ثاني آش معنى آخر. إلى أنت القضية شوية عيانة، ها لا تنسى آش الكلام الزين. الكلام الزين تيقول له لناش تيمشي في الدهاز كاين تي جيب الكلام الزين وما الدوال، ولكن شتي يكون عندي راه بغيت نجي وبغيت ندير وبغيت ندير، وتيصدقوه الناس وتيدوزوا داك الشيء. علاش؟ لان الكلام الطيب تحبه النفوس وترتاح له القلوب ويديم الموده والعشره بين الاطراف. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإليكم القاعدة الرابعة، وهي كذلك من الأساسيات في الحياة الزوجية، ونحن محتاجون إليها جميعا كبارا صغارا، اللي مزوج اللي باقي ما غادي يتزوج يديرهاش قدامه، وهي قوله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية أو هذا المقطع من هذه الآية، هذا المقطع جاء في سياق الكلام عن الطلاق. تيقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. واحد سيد جاء دق الباب، رحبوا به الناس، مرحبا، جاي طالب كذا، مرحبا، نتلاقاو نهار كذا، طيحنا العقد، درنا ماكله شراب، كان بيتنا كلام وكذا، لكن من اللي بيدخل السيد على الزوجه تاعه ما قدرش الله. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، عطيتي اصدق، وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. في هذه الحالة المرأة تستحقش النصف، إلا إش تنزلت هي على حقها، ولا تنزل الولي تعب برضاها، ولا أنت بدي تنزل. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم قال رب العزة والجلال: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا رأي الله، يالله عقد، ولكن من اللي بيدخل بالمرأة بيبني بها ما قدرش الله تبارك وتعالى. تيقول الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. هنا العلماء عندهم اش في تفسير هذه الآية، جوج تفسير. التفسير الأول تيقول لك راه أنت مع هاد الناس أدوزتي الخير عندك تنساه، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني تيقول لك: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسى أيها الزوج أن تتعامل بالفضل، لأن المعاملة مع الناس فيها جوج: العدل والفضل. العدل والفضل، العدل أشنا هو؟ هو استيفاء الحقوق، هذا حقي أعطيه لي، هذا هو العدل. والفضل حقي تنعرفهاش دخلتي لي عليه، ولكن اش اتجاوز تندير بحال ما شت والو، ولا تنقول لك الله يسامحنا وعليك. احنا محتاجين لهاد جوج المعاني في التعامل مع الازواج، اننا ما نساوش الفضل اللي دوزنا مع الازواج تاعنا، وفي نفس الوقت فيما سياتي من التعامل اياك والمشاحه، توقفاش كل حاجه حقي هذا حقي هذا. كي تتكلموا دابا هما دابا الان الحقوق الحقوق الحقوق، لا لا لا، الله تبارك وتعالى ما توجهناش هذا التوجيه، لان الا بغيتي الحق الحق تماما ما مشيتيش. الحياه الزوجيه ما تتبيش المشاحه. جيتي مثلا المراه مطلوبه انها مثلا تهيئ لك مثلا الغداء في الوقيته، مطلوبه مثلا انها تنقي الدار، مطلوبه مثلا انها كذا، ما لقيتيش، تدخل تيبان لك داك الشيء كله مربج، تتحيد نعم سيدي الفستات وتحيد كذا، وتبدا يديكاش تمشي تغسل المعن، اش تديرها فلان، راه من حقك عليها انها تقاد لك الامور. ولكن الله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. الان هنا الان تعاملت انت بماذا؟ بمبدا الفضل لا بمبدأ العدل، وهذا مطلوب منك أولا. وكذلك مطلوب أن لا تنسى الفضل. إلى متى هذه السيدة مثلا جرى بينك وبينها شي نقاش وخرجت شي كلمة ولا كذا، ولا قالت لك مك ولا باك ولا سبات ولا كذا، هذه سيئة ياك. ولكن أرى نعود ندور أش اللي داز بيني وبين هذه المرأة، أشياء وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء. إذن متى الإنسان في حل حالة ملي تيكون الخصام، أش تيولي الإنسان تيرد الكاميرا اللور، ماشي تيبدا يقلب على الأرشيف، قالت لي نهار كذا ونهار 17 في الشهر 13 ونهار 15 و 25. لا لا الله ما توجهنا التوجيه. ولا تنسوا الفضل الخير اللي داز بيناتكم، على كاينين الخير، كاين الخير والشر، ولكن رب العزة والجلال تيقول لك لا، لا تنسوا الفضل بينكم. علاش؟ لأنه هو عليم بكوامن النفوس. واش انت بغيت تعيش في المدينة الفاضلة والعكس؟ انت بغيت الأمور تمشي دائما 100 100، ما يمكنش. لذلك لا بد احيانا اش ما تجي ازمات وتجي اش اشكاليات وتولي الانسان تيدور الكريم، تنهضر على الكريم تيدير عينه هكا تيقول ايوا بالك دوز. وما احلى كلمه كنت اسمعها طالع ماش باقيه ولا معرف من من من الاباء والامهات، تدخل شي معمعه تاعت الخصام ولا كذا وتيقول الرجل واش بغيت دير، راه هي ام ولادي. والعكس تقول المرأة من التي يبلغ بها الضرر مبلغه تقول لي عاش هذاك أبوة ولادي، يعني تذكر له هذه الحسنة اللي تتغطي على جميع السيئات اللي دار، وهي كلمة جميلة في مضمونها مستقاة من هذا التوجيه الرباني. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. أما الإنسان إلى جب يقول لك هضرة وتجاوبوا تنت... لا لا لا لا لا تيحكيوا على مالك بن دينار. مالك بن دينار أنه كانت له زوجة تؤذيه، فقالت له يوما ما يا منافق. لا قال شي واحد دابا مرته تقول لي المنافق، يا ما بقى منافق كفرتيني وخرجتيني، اش قال هو؟ قال أنت أعلم مني من بنفسي، أنت أعلم بنفسي مني، وأنت هي اللي عرفتني في الحق على الحقيقة. شوف دابا شاد أجدال، هذا قال قولا حسنا وتعامل بالفضل، الفضل حيث أنه صبر في الحق تاعه، لأنه ماشي من حق تقول لك منافق، ولكن أش تعاملت بالفضل. هذا الفضل شنو هو؟ كأنك لم تسمع شيئا وسديت الباب على الشيطان. واحد أش بتقول لي مرت أنت شيطان، واحد اش قالت له مرته؟ قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت لتزوجت الشيطان ولم اتزوج بك. قالت لي اشتي انا كن حابين نتزوج بالشيطان وما نتزوج بك، كلمه كبيره. اش قال لها هو؟ المنطق، حنا باقيين نهضروا على المنطق والفضل. هو ما راه اش قال لها؟ قال لها لا يجوز شرعا. علاش؟ قال لي لاخت انه يتزوج باخته. اذا ناش الا بغيتيه الكلام الخايب كل شيء تعرف ليه، ولكن القضية فين تتكون؟ أين يتفاضل الناس؟ فين تيتفاضلوا الناس؟ ها ملي تتبعش عندك أنت ماشي جواب عشرة، عندك عشرة، ولكن أش تحفظ الودة وتحفظ العهد وتتشوف بزاف الحوايج الوليدات، وأن هذه السيدة كانت معك كذا وربما عندها شي ظرف وإلى غير ذلك. وهكذا كان حال نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ العهد والود، وكان لا ينسى الفضل. كان صلى الله عليه وسلم لا ينسى الفضل لأصحابه، تيدير فيه الوعد يشوي ولا ينسى، كما وقع في قصتي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل في رجل يقال له في جوار رجل يقال له المطعم بن عدي. هذا المطعم بن عدي مات لما جاءت غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم أسر من المشركين 70. أش قال؟ لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. لو كان المطعم يعني على جلة الأمر، لو كان المطعم بن عدي حي وقال لي نخلي لي هاد نخليهم ليه. لماذا؟ حفظا للود وعدم نسيان الفضل لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت هالة بنت خويلد، أخت خديجة رضي الله تعالى عنها، أخت أمنا خديجة، هي داخله وتسمع الصوت تاعها. فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ارتاع في واحد الرواية قال فارتاح يعني تفزع، ولكن هذاك الفزع محفوف باش بسرور. فارتاع فقال اللهم هالة، يا ربي تكون هالة. شكون هاد هالة؟ أخت خديجة رضي الله عنها، تذكره بالحب الأول وبالعهد الأول. وتقول له أمنا عائشة قالت فغيرت فقالت له وما يعجبك من عجوز، أو ما يعجبك من عجوز من عجائز قريش، هلكت في الدهر الغابر، حمراء الشدقين هلكت في الدهر الغابر. اش كانت يعجبك في هذه خديجة؟ سنانها قاع طيحين. عائشة رضي الله عنها كانت غيرة، كان فيها واحد غيرة متناهية. ولكن ماشي الإشكال هنا، الإشكال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، هو اللي خصنا نوجه هذه الرسالة ونصلها المعاشر للرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها. لا ما يمكنش، وحدة عاشت تزوجت رجلين وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تفوق باش ب15 سنة وماتت، ورغم ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم حافظا للود ولا ينسى الفضل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول أرسلوا لصواحبات خديجة، متى يذبح الذبيحة تبقى تفكر هذاك العهد الأول، شوف ولا تنسوا الفضل بينكم، وتصيف لاش لذوك لاش اللي كانوا تيجيوا عند خديجة رضي الله تعالى عنها. حتى إن عائشة قالت يوما خديجة طيب تين أنت بهذا خديجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. شوف راه امرأة حمراء الشدقين طاحوا سنانها، هي المرأة دابا الآن اللي طاحوا سنانها قارج قام بقي تعمر لي عينيه وخصو غدا، وكل نهار وأنا ما كرهتش نتزوج، وتبدأ الإنسان أشتي يدخل إطار التنغيص. هل هذا من القول الحسن؟ هل هذا من التعامل بالفضل؟ كلا والله كثير من الرجال لا يقولون القول الحسن، بل يقولون أقوال اللي هي تكون سبب في تنغيص الحياة الزوجية. ما بقيش بطيعني، ما بقيش كذا، ولكن ما بقي بطيعكش علاش؟ والعكس غير. أنا دابا الآن تركز على معاشر الرجال لأنهم ولي قدامي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذا الأصل وبهذا الأساس، ولا تنسوا الفضل بينكم. مرة في غزوة بدر أسروا أبا العاص، في غزوة بدر كان من ضمن الأسارى أو الأسرى رجل يقال له أبو العاص. شكون هذا أبو العاص؟ هو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مزوج بزينب رضي الله تعالى عنها، ووقع في الأسر وبدواش قريش تفدي أسراها، كل واحد اشتي صفت من المال باش يطلقوا لهم هذوك الأسرى. فكان من ضمن المرسلين من المال زينب. اش لي صفتات؟ أرسلت عقدا كان لخديجة رضي الله تعالى عنها لأجل أن تفدي به زوجها. صفتات واحد العقد، عقد اللي تيدار في الصدر صفتاته باش يطلقوا لها الزوج تاعها مقابل هذا العقد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان تعرف أن هذا العقد تاع خديجة رضي الله عنها، وهداته خديجة رضي الله عنها لبنتها كما تيديروا العيالات دابا الآن. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانا، وفي بعض الروايات روية في بعض الروايات أنه ذرفت عيناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة إن شئتم أن تطلقوا مشيلي لها أسيرها فافعلوا، إلى بيتكم سقكم هذاك، إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، إن شئتم. فانظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحركت فيه المشاعر اللي هي الآن مقتولة في كثير من الرجال. تحركت فيه المشاعر. كاين دابا الان المراه تلبس اللباس ثم اللباس وتزين وتقاد ولا الرجل على باله خارج التغطيه. فين كنت يا عبد الله؟ مكونتاكتي ولا ما مع شي وحده اللي هي خيال؟ ربما راجل تيقول لي انا مراتي يولي اش تيولي تتعامل معاه على اساس ويعطي الكلمات الطيبه. اش من دوخه هادي؟ واش من سقوط هذا؟ واش من تكلاخ هذا؟ واش الله تبارك وتعالى كرمك وعطاك الطهاره والنقاء حداك والمراه تلبس وتعاود تلبس ولا الرجل على باله؟ شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هذا العقد. احنا كاين فينا الان اللي ما تعرف كاع مرته اش تلبس ولا اش اللي كذا ولا كذا. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على البعد والانفصام اللي تشكي منه اش البيوت. اذا قال ان شئتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذه هي توجيهات ربكم جل في علاه. اذا فما احوجنا إلى هاتين القاعدتين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عدي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.